يضلله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبع أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 15 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال في رده وعدم عينه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عدل مضمونا ومن أكلم محترما أو فتح قفصا أو باما أو حل وكاء أو رباطا أو طيبا فذهب ما فيه فجائر ونحوه ضمنا. قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه، أي إذا كان هذا ثبت الغصب وادعى الغاصب أنه رده فقال المغصوب منه لم يرده فالقول قوله، أو حدث فيه عيب فالقول قول صاحب المغصوب. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، رجل اغتصب شيئا ما ولم يعرف لمن هو فحاول رده فلم يعرف لمن هذا المغصوب فإنه يتصدق به عن صاحبه. قال ومن أتلف محترما من حيوان أو إنسان ضمنه. قال أو فتح قفصا فطار الحيوان ضمنه. قال أو بابا فرحل أو حل وكاء أو رباطا أو قيد فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، يعني إذا كان متسببا أو مباشرا لهذا الإتلاف فإنه يضمن. نعم. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان فضمن لأنه ربطها بالطريق الضيق، هذا إذا لم يكن هذا الطريق ملكا له، فإن كان ملكا له فلا ضمان عليه. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أذن لرجل في دخول البيت فدخل فعضه الكلب العقور يضمن ما تلف به، أو خرج الكلب إلى خارج البيت فعقر رجل في الشارع يضمن صاحبه كذلك. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه، هذا لأن قديما كانت الناس تطلق الحيوانات فترعى في المزارع العامة، فكان على أهل البساتين أن يحفظونها في النهار وعلى رب البهيمة أن يحفظها في الليل، فإن خرجت في الليل فأتلفت الزرع يضمن صاحبها، وإن خرجت في النهار فعلى صاحب الزرع أن يحرسه، فإن تلفته فالعجماء جبار. لكن في هذا الواقع الآن وأصبح على رب البهيمة حفظها بالليل والنهار فما أتلفته فمن ضمانها. نعم. قال إلا أن ترسل للقرب ما تتلفه عادة وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا لمؤخرها وباقي جنايتها هدر. هذا ينطبق على الدابة وعلى السيارة وعلى أي شيء، رجل يركب سيارة ويمضي إلى الأمام فإذا به يصدم طفلا يضمن ولا لا يضمن؟ طب هو يركب هذه السيارة سيارة نقل وجاء طفل فتعلق بها من الخلف ثم وقع فمات يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يره، أو نام تحتها ثم جاء فركب ومشى يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. يبقى ما تلف بفعله سواء كان راكب تحت يده القيادة أو قائد أو صادق أو سائق يضمن جنايتها بالمقدمة لا بالمؤخرة. قال وباقي جنايتها هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. هو يسحب البقرة أو الحمار أعزكم الله فنفح برجله الخلفي طفلا ففقع عينه، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. أما إن عضه أو أخذه أو نطحه فكسره فإنه إيه؟ يضمن. نعم. قال وباقي جنازها هدر كرد الصائب عليه وكسر مزمار وصليب وآلية ذهب وفضة وآلية خمر غير محترمة. قال كقتل الصائل، كل ما صال عليك من حيوان أو إنسان تدفعه بأقل ما يدفع، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتلته. المتعدي عليك يعني الصائل، يعني المتعدي عليك أو على مالك. قال وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خير خمر غير محترمة. آنية خمر غير محترمة يعني أي خمر محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر لما حرمه. أما المقصود بالمحترمة قال خمر الخلال، يعني رجل بيصنع الخل، ومن مراحل الخل التخمر، هو لم يصنعه ليكون خمرا إنما ليكون إيه؟ خل. فلو كسره في مرحلة التخمر يضمن، لأن صاحبه لم يصنعه من أجل إيه؟ الخمر، إنما من أجل أن يكون إيه؟ خلا. نعم. قال باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. يعني معنى هذا الكلام أن الرجل كان شريكا لك في البيع، أنت تملك الطابق العلوي وهو يملك الطابق الأسفل، ثم قمت أنت ببيع نصيبك بدون علم هذا الجار أو هذا الشريك في البيع، هل له الحق في أن يأخذ البيت من بعته له أم لا؟ هو هذا الباب يسمى باب الشفعة. قال وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. قال ممن انتقلت إليه بعوض إيش؟ مالي. فلو انتقلت إليه بهبة أو ميراث أو وقف أو غير ذلك لا شفعة له، إنما الشفعة في البيع فقط، الشفعة في البيع فقط. قال بثمنه الذي استقر عليه، قال لك أنا ببيع البيت، قلت له هاخده ب50، قال لك لا بس البيت جايب 70، قلت له لا هو كده عاجبك عاجبك هاخده غصب عنك، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. فباعه على 70 ثم اختصم لعمنا الحاج، يقول لك نعمل ايه؟ نقسم البلد نصين يبقى ب60 وخلاص. لا طبعا ما ينفعش، له ان ياخذه بالثمن المتفق عليه طبعا. وخربت الزمم الا من رحم ربي بسبب بعض المحامين الذين لا تقوى عندهم ولا دين، يقول له يا عم بيع وبدل ما تكتب في العقد 70 حط وراها 1 تبقى بقت كام؟ 170,000. عاجبه ياخده يدفع 170,000، المية الزيادة اقسمها انا وانت، ايه رأيك؟ وبعدين نفس المحامي يروح التاني يقول له اشتري وانا هطعن لك على العقد ونجيب لجنة وخبير ينزلوها 70,000 بس يدفع 1,000 جنيه، يبقى اشترى من ايه؟ من الاثنين. خلاص. الاصل مع احترامنا لكلية القانون وخريجي كلية الحقوق ان المحامي في الشرع، ما فيش محامي في الشرع، البينة على المدعي واليمين على من انكر حقوق العباد. هنجيب محامي ليه؟ هنجيب محامي ليه أصلا؟ ليه المحامي؟ عشان يأجل ويعارض ويستأنف وينقض، ما هو كله بياخد فلوس. الله المستعان. نقول خلاص. قال طب خذوا الحتة دي. طبعا قد يكون عندنا في مصر لأننا نحكم بالقانون الوضعي في بعض الأحوال نحتاج إلى المحامي، وده مش خوف من الشيخ فتح الله ولا حاجة. الشيخ فتح الله ده يعني كبرنا في القرية اللي أنا فيه، شيخي يعني، فالأخ بيهددني بيه. المهم ليه؟ لأن بعض المؤسسات الحكومية أو بعض الأمور لابد من محامي، زي إخواننا اللي كانوا مثلا بيمنعوا من التعيين، زي مثلا رجل لا يصل إلى حقه إلا بكذا. لكن أنا أتكلم عن الحقوق المالية والحقوق الجنائية، لا تحتاج إلى محامي. إذا حكمنا إلى الشر، وده ما يحدث في بلاد الحجاز، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخذ يبقى دافع يا حبس، ما أخذتش التاني معاك بينة، يوم يخليك يوم ما تقرض أو تعطي تاخد إيه؟ تاخد بينة. معايا أدي البينة الأوراق والشهود، خلاص انت الحبس لحد الدفع الا ان تكون معسرا، فيجب انذار. طيب هنا المساله، في مره دعيت للنيابه في قضيه ما، يعني شهاده، فالمهم رحنا بدري، ففي دايما قدام المحكمه لازم يكون في مقهى للمحامين، فاخذت كرسي في جنب كده، لقيت اتنين قاعدين، الراجل بيتحايل على المحامي عشان يتصالح مع الخصم. معلش ده الراجل جالي بالليل وجاب اخوه واخويا الكبير، ومضى لاخويا على وصل امانه على بياض، وقال له يا عم نقعد، يقول له لا احنا خلاص هنكسب القضيه النهارده، الجلسه الاخيره دي فرصه لنا، طب ناخد حكم وبعدين نقعد. قال له يا عم الناس جولي وكده، ورحنا عملنا محضر صلح وقدموا خلاص، واللي انت عايزه هيحسبوك. يقول له فانا سامي على الحوار، حوار طويل، فانا جيت قايل انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. فقال له انتبه يعني، قال خلاص انت حر، بس خلي بالك بعد كده ما تجيليش تاني. الله المستعان. المهم قال يأخذه بالعقد، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. قرأت هذا؟ طب اقرأ. أنا سبق دائما كده. قل رحمه الله، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها. كما يعني هو واضح، لو كانت ده صداق للمرأة، أو هي المرأة أعطتها أعطته للزوج خلعا حتى تخلع نفسها، أو كان شيئا من هذا لا بأس. قال ويحرم التحايل لإسقاطها، يعني يبيعها له ويكتب عقد هبة، أو يبيعها له ويكتب عقد إيه؟ وقف أو كده، لا يصح ذلك. قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الجراس والبناء والثمرة والزرع. كما هو واضح، لو نفس القضية بس على أرض زراعية، من حق الشريك الذي اشترك معه في حق أو جوار أو سقيا أو سقيا أن يأخذ الأرض بالشفعة بما يتبعها من البناء والغراس، لا الزرع والثمرة لأنه يزول سريعا. نعم. فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. اكتب الراجح أن للجار شفعة إذا كان بينهما حق مشترك، وهو اختيار شيخ الإسلام. الجار إذا كانوا بيروا من ترعة واحدة أو من آلة واحدة أو من بينهما حق مشترك من صرف أو غيره، فتثبت الشفعة للإيه؟ للجار. نعم. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت، وإن قال المشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. قال: وهي على الفور وقت علمه، متى علم أن الجار يبيع أو الشريك يبيع ولم يطالب بها ليس له حق، إذا بلا عذر بطلت، يعني لم يكن مسافرا ولم يداري عليه، وإن قال للمشتري بيعني أو صالحني أو كذب العد بطلت، أو طلب أخذ البعض بطلت، يعني لو قال للمشتري طب خلاص بيع لي انت بقى وباع واشتري من المشتري الجديد، خلاص بطلت الايه الشفعة. لماذا؟ طالما انه ساوم المشتري الجديد يبقى كأنه رضي بالبيع القديم، كأنه ايه رضي بالبيع القديم، او قال سآخذ نصف البيت او احتاج نصف هذه الارض، نقول لا، اما ان تأخذها كلها وإما أن تتركها إيش كلها. نعم. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يعني هذا البيت من ثلاث طوابق، ماشي يا شيخ عبد السلام؟ من كم طابق؟ من ثلاثة، أحسنت. فأراد الأوسط أن يبيع اللي في النص، من يشتري اللي فوق ولا اللي تحت؟ الاثنين، خلاص بينهما مناصفة. قال فإن ترك أحدهما للآخر اللي فوق قال لك أنا مش لازمني، يبقى اللي تحت يشيل كله يسيب إيه كله. نعم. أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. يعني قال اشترى شخصين، يعني حقه وحق أخيه، فله في حق شريكه فقط وليس له في حق الثاني. نعم. وإن باع شخصا أو سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. قال وإن باع شقصا أو سيفا وتلف بعض المبيع، يعني باع البيت ثم انهدم جزء من هذا البيت وبقي جزء، أو كان قد بنى البيت ودخل على الجار فأخذ منه مترين وباع هذا البيت بمئة ألف، ثم جاء الجار ورفع دعوى وهدم ما بني في هذه المساحة التي ملك الجار، فنزل السعر من 100 إلى 70، ثم جاء الشريك ليأخذ هذه الشفعة، يأخذها بمئة ولا بسبعين؟ بسبعين. يأخذها بكام؟ بسبعين. لذلك قال أخذ الشخص بحصته اللي فاضل بيه بثمنه، ما خدش أنا اللي انهدم أو كان في ملك الغيب. نعم. قال ولا شفعة بشركة وقف، يعني رجل عنده بستان فقال نصف هذا البستان وقف لله ونصفه لي، يقول له أنا أولى من الوقف؟ الجواب لا، وذكرناه. قال ولا لكافر على مسلم، لو كانت هذا الجار أو الشريك كافر وهذا باع لمسلم فلا تثبت حق الشفعة له. طيب مسألة الكافر، إذا كان مشرك لا شفعة له، أما إذا كان ذمي من اليهود أو النصارى وله ملك سابق فنقول أنه تثبت له الشفعة، وهذا قول الأئمة الثلاثة. حتى لو باع لمسلم والنصراني شريك له، أيهما أحق؟ الشريك. نعم. قال فصل: وإن تصرف في مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقط الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ده مسألة أجمل من الأولى. صلى على رسول الله. فلو قام المشتري الجديد بعدما اشترى وقال: هذا البيت وقف على طلبة العلم الشرعي بمنشئة عباس، مع انه اشتراه وجاء الاول قال: انا اخذ بالشفعة، قال: ولكني اوقفته لا استطيع ان ارد، فتسقط الشفعة ولا لا تسقط؟ تسقط. او قال او وهبه، تنيكت وقف، قال: يا فلان هذه الشقة هدية مني لك لتتزوج فيها الزوجة الثالثة. كم رجل له زوجتان؟ يرفع ايده. احنا كان معنا الشيخ ماهر والشيخ جلال بس راحوا مشوار، كان 1-2 و1-4 معنا واحد بس فوق في الدور الثاني، هو صاحبي وحبيبي مش هقول عليه. ما هو اللي عنده زوجتين هيجي يعمل ايه؟ يقعد اسبوع بحاله الا من رحم ربي، الله المستعان. اثنين؟ أربعة؟ طيب كويس. طيب صلى على رسول الله. قال: خلاص يا اخوانا، خلاص بقى. ما عدناش هنجيب سيرة الجواز خالص عشان تسكتوا بقى. قال: ولا بوصية. لو قال: أوصيت بهذه الشقة بعد موتي لطلبة العلم وسجلت الوصية، تسقط ولا لا تسقط؟ تسقط. لكن لو قام المشتري فباع الشقة، كان سمسار أصلا اشتراها منك وأم بيع، اشتراها ب50 وباعها ب55، قال فله أخذه بأحد البيعين اللي هم إيه؟ البيع الأول يا البيع الإيه؟ الثاني. قال رحمه الله: وللمشتري الغلبة والنماء المنتصب والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس للشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. واضح الكلام مش واضح؟ طب صلى على رسول الله. قال: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. هب أن هذا الشرك كان في سيارة ميكروباص مثلا تعمل على خط كفر الشيخ القاهرة، بين اثنين، فقام أحد الشريكين فباع سرا السيارة ب50,000 نصيبه لثالث، فجاء السائق بعد أسبوع بالنماء 1,000 جنيه قال: اذهب به لفلان فقد اشتراها منه، فعلم الشريك فقال: أنا أحق بها بالشفعة. له ذلك ولا ليس له؟ له ذلك. طيب أخذ السيارة بنفس الثمن 1,000 جنيه ده، من اللي ياخده؟ المشتري. ده اسمها الايه؟ الغلة أو النماء المنفصل. قال: والزرع والثمرة الظاهرة. الزرع الذي زرعه المشتري لمن؟ له. والثمرة الظاهرة من البذنجان والقساء والفاصوليا وغيرها، يأخذ الثمرة الايه؟ الظاهرة. قال: فإن قام المشتري بالبناء أو بالغرس فللشفيع أن يتملكه بقيمته. أخذ الشقة نزل الدهان وبدأ يدهن ويوضب البيبان وغير السباكة والسيراميك، صرف 5000 جنيه. من يضمن؟ الشفيع. إذا أراد أن يأخذها ضمن هذه الإيه؟ القيمة. قال له لا، اخلع اخلع، أنا عايز القديم، شيل السباكة بتاعتك وشيل الحاجات دي. قال له طب احنا لو شلناها هينقص الثمن 1000 جنيه، من يتحمله؟ الشفيع. الشفيع يتحمل يعني قيمته أو يغرم نقصه. نعم. قال ويربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به. قال ولربه أخذه بلا ضرر، أي هذا الذي الزرع أو الثمر الظاهرة أو شيء من هذا. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، يعني علم بالبيع ولم يطلب الشفعة ثم مات، خلاص ليس للورثة أن يطالبوا بشفعة. وإن طالب بها ثم مات فللورثة حق الانتفاع بالسماء. قال فإن عد، نعم، إن مات قبل أن يعلم، هذا على قول الإمام أحمد ليس لهم الحق، لكن عند الجمهور لهم الحق في الشفعة. عند الجمهور لهم الحق في الشفعة. ليه؟ لأن أحمد وكذلك هو عند أبي حنيفة يرى أن الشفعة لا تورث ولا تنتقل بالميراث. قال فإن عجز عن بعضه، يعني هي بمية ومع 70 سقطت. قال والمؤجل يأخذه المليء به، يعني إذا كان المشتري قد اشتراه إلى أجل، إلى أجل، قال له بيع الشقة، قال له كام؟ قال له 70,000، 20 دلوقتي و50 بعد شهرين، لأن أنا معيش، بعد شهرين تأتي الأموال أعطيه، والشفيع مليء مع أموال يقدر ينقذه 70، لكن له أن يأخذه بنفس الإيه؟ به، يعني بنفس الاتفاق، أن يعطيه 20 ويؤجل الإيه؟ 50 لنفس الإيه؟ لنفس الأجل. نعم. قال والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكثير المليء. طيب وضده، كيف ضده؟ المشتري مليء والشفيع فقير. قال يا عم انت مالك، انت خذ 20 والخمسين في معادها. منين؟ ما انت باين منين يعني. فله ان يطلب كفيل مليء، قال له خلاص هات حد يكفلك او يضمنك. نعم. قال ويقبل في الخلف مع عدم بينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. يعني مسألة واضحة، اختلف البائع، قال بعته ب2000 وقال المشتري اشتريته ب1000، ولا بينة لدى البائع، فالقول قول المشتري لأن البائع متهم. وإن قال اشتريت، وإن أنكر أو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي الشفعة. اشتري قال لا أنا ما اشتريتش، ده أنا واخده هبة، والبائع قال لا ده أنا مدهولك بيع، وجبت الشفعة. نعم. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. يعني إيه عهدة؟ يعني إذا ظهر مستحقا لغيره، إذا ظهر مستحقا لغيره، نعم، أو إذا ظهر به عيب أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله: باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها. قال: باب الوديعة. الوديعة اللي هي الإيه؟ الأمانة. رجل أراد أن يسافر إلى الحج، قال: هذا المبلغ من المال 100,000، فعندك وديعة حتى أرجع. خلاص. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. امرأة نزعت خاتم من إصبعها وذهبت إلى الجارة، قالت: هذا أمانة عندك. فأخذته الجارة فوضعته في وسط ذهبها في الصندوق وأغلقته، ثم وضعته في الدولاب. فجاء اللص فأخذ الصندوق بما فيه. تضمن ولا لا تضمن؟ لا تضمن. طب وإن طالبت الجارة بمالها، لها الحق ولا لا؟ ليس لها الحق. كان عند خطبة الماضية في القاهرة، رحت لقيت الرجالة أسمين البلد نصين، كل واحدة تشيل نص الخاتم، وزوج الأمينة متضرر بيقول لك: أنا ذنبي يعني أنا جزائي لزوجتي حفظت لها المال؟ أنا شرعا علي حاجة؟ قلت له: لا. قال: خلاص مانيش دافع، مالوش حاجة شرعا، ليس عليه شيء. سبحان الله، هو أصلا مصاب بمصيبة أكبر، أن مال المرأة أيضا سرق. فيش أسئلة خالص. قال: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمنا. قال له: خلي بالك، خلي بالك من المسألة دي، يعني إن عانوا في الخزنة أو وضع البقرة مع أبقاره أو غير ذلك في حرز مثلها، مش عارف ياخد البقرة يحطها في الدولاب ويقفل عليه في حرز مثلها. قال: فإن عينه صاحبها. قال له: خلي بالك ما تعينهاش في الدولاب، عينها في الخزن. قال له: يا عم البلد عندي أمان. قال له: أنا نبهت عليك. فعنها في الدولاب فسرقت. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. ليه؟ لأنه لم يضعها حيث عينها صاحبه. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمنا وبمثله أو أحرز فلا. أي إذا وضعها في المكان الذي أمره بوضعها فيه فتلفت لا يضمن. أنا وضعتها مطرح ما قلت لي وسرق، ماذا أفعل؟ نعم. وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. إذا تلفت، لأنه قال: أخذ خذ هذه البقرة عندك 10 أيام حتى أرجع من العمرة، فأخذها فربطها ولم يطعمها حتى ماتت. جاء صاحبها قال: ربطتها فماتت. قال: لما؟ قال: لا أدري. كنت تطعمها؟ قال: لا. وهل قلت لي أطعمها؟ وأنت قلت لي أكلها؟ قلت لي خليها عندك. نقول: تضمن، لأن هذه من لوازم حفظها أن تطعمها، من لوازم الحفظ أن تطعمها. قال: فإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. يعني قال له: خذ، خلي بالك أنت نازل القاهرة، العتبة زحمة، ما تمشيش الحاجة في إيدك، أي عين هيخطفها ويجري. عين المحمول كويس في جيبك. قال له ماشي. وهو ماشي في القاهرة شال المحمول في ايده ام ولد خطف ودور الجري امسك ما امسكش ما لقاش الولد. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. ليه؟ لانه لم يفعل ما امر به. نعم. وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. قال وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. اخذ البقره بعد يومين الرجل سافر فذهب الى امراته قال هذه بقرتكم فانا لا اطيقها ثم تركها ومضى. فكانت المراه لا تعلم شيئا عن الابقار لانه اتى بها من المدينه فاخذتها فربطتها حتى مات. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه دفعها لمن يحفظ مال ربها عادة. مدتها لزوجتك أو ادتها لابنك أو لعبدك أو لخادمك أو لعاملك فلا يضمن. قال أو مال ربها أيضا. قال وعكسه وعكسه الأجنبي والحاكم. عكسه يعني إيه؟ يعني لو دفعها لأجنبي يضمن إذا تلف لأني لم أمرك بدفعها إليه. أو للحاكم فأكلها يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. نعم. قال ولا يطالبان إن جهلا. ولا يطالبان إن جهل أي الأجنبي والحاكم. وهذا يعني اختيار شيخ الإسلام أنه إذا تلفت عندهما وهما يظنان أنها للمودع فبانت أنها لغيره لا يضمن بل هو الذي يضمن. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها أي الوديعة. إذا كنت خايف قال لك يا عم اليومين دول ما فيش أمان فخذ أموالك. أو أنا مسافر إلى حج فخذ الأمانات. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرزا وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. كل هذه الأمثلة يضمن. واضحة أليس كذلك؟ بل. قال فصل. يعني إذا تصرف في الوديعة بأي تصرف انتقلت من الأمانة إلى الإيه؟ إلى الضمان. يعني أعطاله 1000 جنيه فئة 20 خدها عنها بعد شوية حب يفك 200 منها ففك 200 ثم سرقت بعد ذلك يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. يضمن. بل على مذهب الحنابلة لو أخرجها فعدها ثم ردها انتقلت من الأمانة إلى الضمان. بتطلعها ليه؟ نعم. أحسنت. نعم. لا يتأكد عند الاستلام مش بعد يومين ثلاثة. هو استلم وعاء هيتأكد إيه بقى؟ نعم. قال فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لأنه أمين. لأنه إيش؟ أمين. طب لو قال هذا الرجل خائن وقد خان الأمانة. نقول لك أنت المستحق، ما الذي جعلك تودع أمانتك عند خائن؟ طالما أنت عارف أنه هو خائن بتروح تودي له فلوسك ليه؟ تمام؟ قال فإن قال لم تودعني، أنت ما ادتنيش حاجة، ثم ثبت ببينة قال له لا ده أنا مديك قدام فلان وفلان، أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل قوله ولو ببينة، يعني لو أنكر ثم أقر لزمته الايه؟ الأمان. نعم. قال بل في قوله ما لك عندي ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده أو بعد أو بعده به بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من نفير أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر والمستأجر مطالبة غاصب العين. قال أيضا في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، أي أو بعده بعد الإقرار يعني بها، أو إن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، يعني إذا أقر ثم ادعى الرد أو إعطاها للورثة لم يقبل قوله إلا بإيه؟ طب لماذا في أول مرة قلنا يقبل قوله بلا بينة؟ لأنه كان أمينا، فلما أنكر ثم بان أنها لزمته أصبح خائنا، فلا يقبل قوله إلا إيه؟ إلا ببينة. قال وإن طالب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذ، أي إذا كانت الوديعة لرجل 10,000 جنيه ثم أنا عايز حد يحبس الشيخ أحمد ده شوية، كل ما الواحد يجي يقول كلمتين ألاقيه جاي، ينفع؟ ينفعش، لأن أنا أقوم واحد غيره أزم من وقتك هلواز الله يخليك الشيخ أحمد. طيب قال خلاص اخوانا اخر مسألة، قال مات المودع فاصبحت الوديعة ملك لمن؟ للورثة 10,000 والورثة 5، فجاء احدهم فقال اعطني نصيبي من الوديعة له ذلك؟ الجواب نعم اذا كانت تقسم، لكن كانت الوديعة جوهرة لؤلؤة، فجاء أحد الخمسة قال أعطني نصيبي، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الوديعة لا تقسم، هات باقي الورثة وخذ الوديعة تصرفوا فيها كيفما شيء. ومثله المضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. مسألة مهمة يعني لكم، يعني إن شاء الله بنحاول إن شاء الله يعني أن يأتي الشيخ حفظه الله إن كان يعني وجد قوة من نفسه ليتحفنا ببعض الفقه. طيب مسألة، الإخوة اللي مدرسوش المورثة قبل كده يرفعوا دي خالص. طيب أبشركم إن شاء الله أننا قريبا جدا سنعقد دورة في الخلاصة البهية وفي المواريث إن شاء الله، يعني تكون دورة 3 أيام بس، ربنا يسهل. قول يا رب، استأذن الشيخ بس ونشوف وقت عنده، مش قبل شهر، لا تقريبا يكون بعد شهر يعني على أول أجازة نص السنة كده. إن شاء الله. الله المستعان. نعم. زكنا. قال رحمه الله تعالى: باب أحياء المواد، وهي الأرض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصومها، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعلمه في دار الإسلام. قال قال باب إحياء المواد. إحياء المواد هي الأرض الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، أرض الصحراء ليست ملكا لأحد. ودايما شيخنا حفظه الله له محاضرة موجودة على الموقع بعنوان تقريبا يعني العنوان ضمنا كده حل المشكلة الاقتصادية في مصر بتطبيق الشريعة الإسلامية، يعني أن تطبيق الشريعة هو يكون حل المشكلة الاقتصادية. وبيتكلم في هذا الباب باب إحياء المواد، لو أصدر الرئيس حكما عاما أو إعلانا دستوريا بأن كل من أحيا أرضا ميتا فهي له من الشباب والشيوخ شريطة أن يزرعها، ومن أزرعها أخذ عقدا بتمليك الأرض وأخذ شقة هدية، شقة هدية عقد مجاني أزرع وشقة هدية ونبني مدينة في وسط الصحراء، الشباب هيعملوا إيه؟ لا أبدا، ولا حتة واحدة ولا حاجة. تمام، بسمعوا المحاضرة دي بس عشان ما فيش وقت. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. والمقصود هنا بالكافر الايه؟ الذمي الذي يعيش مع أهل البلد بعقد ذمة. قال: بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام. قال: وغيرها والعنوة كغيرها، أي وغير دار الإسلام، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، أي ما قرب من المدن شريطة ألا تتعلق به مصلحة المسلمين، شريطة ألا تتعلق به مصلحة، كما قال: قال يملك بالإحياء ما قرب من عامل إلا يتعلق بمصلحته، ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حرسه عنه ليزرع فقد أحياه. قال: إن لم يتعلق بمصلحة، يعني الإمام قال: سنوقف هذه الأرض على الأيتام والمساكين فليس لغيرهم أن يحييه، أو قال: سنوقفها على المساجين. في بعض البلاد العربية، لا أدري قطر أو الإمارات، حبوا يعملوا إفراج عن المساجين. قرأتها هذا على بعض الجد. قال: من حفظ عن كل سنة جزءا من القرآن قد أخذ عفو، يعني اللي واخد 15 سنة لو حفظ 15 جزء هياخد عفو، فبدأ هياخد مكافأة معاه. ها، فبدأ المساجين فيه حتى لو حفظوه لغير الله سيأبى أن يكون إلا لله عز وجل. هذه فكرة طيبة. فلو قال الإمام للمساجين: ازرعوا هذه الأرض، فمن أحيا أرضا فله نصفها بعد أن يتخرج من السجن، فزرع المساجين سيخرجون أناس منتجين في الدولة بعد ذلك، بدل ما يرجع تاني للمخدرات أو يرجع تاني للسرقة، أصبح صاحب أرض وصاحب ملك وصاحب بيت وغير ذلك. الأسس كثيرة والطرق قصيرة للإصلاح. قال: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، يبقى شرط في حفر البئر أن يصل إلى الماء، زي أرض الفرافرة كده عايشة على ماء الإيه؟ الأبار، عايشة على ماء الأبار، والماء يخرج بلا مخرج له. كل الأبار اللي حفرها الدولة على 1400 متر الماء يخرج بقوة صيفا وشتاء، ورأينا هذا بأم أعيننا. قال حاز حرم البئر، قال أو أجراه أي البئر. أي نعم المحاضرة هذه، وأنا كنت أقرأ هذا الكتاب في خاتمته على شيخنا حفظه الله، فأنا دائما ما يعني أجمع أي كلمات إلا وأقرأ عليه. قال قد قرأ، أو ده كلام الشيخ نفسه، قال قد قرأ الطالب أيمن بن علي موسى غاية المأمول في مجالس كان آخرها يوم الأحد 25/11/1432، ونحن في الطريق في عودتنا من محاضرة تطبيق الشريعة الإسلامية حل للأزمة الاقتصادية، هو ده عنوان الشنة. وطبعا يعني كانت في نكلة العنب بمحافظة البحيرة. نقول أو أجرى عين إلى هذا الماء أو حبسه عنه ليزرع فقد أحيا. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، يعني لو حفر بئر يأخذ من كل جانب 50 ذراعا. قال إيه العادية؟ ما أنا قلت إيه العرية؟ طيب اقرأ يا مولانا. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البرية نصفها، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. العلماء يقولون الدليل ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم. قال ولا يملكه إقطاع الجلوس في الطريق في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سلط بالجلوس ما بقي قماشه فيها، وإن طال وإن سلط اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء مباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمي مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرها. قال ولا يملكه اللي هو ايه؟ وللإمام اقتطاع موات لمن يحييه. ولا يملكه أي لأنه ليس هو المحيي، إنما الإمام اقتطع له هذا فلا يملكه، بل يكون أحق به من غيره، ولا يجوز بيعه على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يملكه ويجوز له البيع طالما أن الإمام قد اقتطعه. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، يعني أن يصنع أمام بيته دكانا يجلس عليه مصطبة يعني، أو يطلع بلكون متر زيادة، هذا إذا كان بإذن الإمام ولا يضر الناس لا بأس به. قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. قماش اللي هو إيه؟ القماش اللي هو المتاع. وإن كان هناك أثر ضعيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، زي بالضبط استراحة معمولة في الطريق عند موقف السيارات للجلوس، من سبق إلى مكان فجلس به فيه فهو إيه؟ أحق به. أو وضع متاعه ثم ذهب وعاد وما زال المتاع في مكانه فهو إيه؟ حق به أن يجلس فيه. تمام، أن يجلس فيه. ومثله المسجد، من سبق إلى يوم القيامة فهو أحق به، فإن قام ووضع متاعه فهو أحق به ما لم تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة سقط الحق فارفع المتاع وقف مكانه. خلاص اخوانا؟ لا بعد الصلاة خلاص سقط الحق، مش يقول له بعد الصلاة ارجع مكانك تاني. نعم. قال وإن سبق اثنان اقترع، أقيمت الصلاة وفي مكان فارغ واثنين جايين، من اللي يخش؟ قرعة. قال ولمن في أعلى الماء المباح السقي، اللي عند البئر والبئر ده عام، أول واحد يسقي من جار البئر، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، ولا نجيب من تحت الفوق على حسب ما يتفقون. قال كما في حديث الزبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء. قال وللإمام، وللإمام دون غيره حمى مرعى للدواب، لدواب المسلمين ما لم يضرهم. يعني ايه؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، يعني له أن يقتطع مكان يرعى فيه الناس وترعى فيه الأغنام مجانا، مجانا، حق لمن؟ للمسلمين. وبذلك نكون قد انتهينا من باب إحياء الموات، وبه ينتهي المجلس الخامس عشر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.